لماذا؟ لأن الطبع سلاخ، الطبع سلاخ من لا شعور، ولذلك تجد الناس الذين يخالطون الكفار والنساء التي يخالطن الكافرات يتأثرون جميعا لعاداتهم وتقاليدهم. وأكبر مثل على ذلك بحيث لا يحتاج إلى كثير من التفكر والتعقل، لما احتلت البلاد الإسلامية من الكفار وأشاعوا فيها عاداتهم وتقاليدهم، ماذا أصاب المسلمين؟ لقد تأثروا بعاداتهم وتقاليدهم، فكيف يكون حال المسلم إذا انتقل من بلد إسلامي إلى بلد كافر؟ لا شك أن تأثره بمساكنته ومجامعته لأولئك الكفار سيكون أشد تأثيرا فيه. إذا هذا الظاهر يؤثر، فعليكم ألا تتهاونوا بموضوع العناية بإصلاح الظاهر، فإن إصلاح الظاهر أولا عنوان الباطن وسبب لإصلاح هذا الباطن. هذا ما أردت لفت النظر بمناسبة الاجتماع في مجلس العلم وعدم التفرق فيه. والآن إذا كان أنتم بعض الأسئلة نسمعها إن شاء الله ونجيب عما تيسر منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع تبعه وسنته في أحسن يوم الدين. وبعد، يا شيخنا أولا أحييك وأبلغك السلام الإخوة شباب الصحة السنية في ليبيا، وقد بعثوني لسؤال مهم وهو حاجة سؤال من أسئلة لا سؤال واحد أي جماعة بخلا رأيت وعندني أسئلة غيرها كيف هي طبعا أحد شباب صحوة في ليبيا، يعني أحد شباب يعني أحد صعبة جدا فيحاربها في جميع الوسائل، أمثلة مثلا أمنوع يصلي خمس صلوات في المسجد بدل صلاة الفجر في يوم المراقبة، يلبس اللبس العربي أو يعني موظف؟ نعم موظف في الدولة؟ لا الشباب العامة في المساجد والعامة والعامة في ليبيا كل، يعني اللي يصلي في المساجد في يوم المراقبة وبالذات اللي يصلي في اللحية. الثاني إن يلبس اللبس العربي وبالذات يعني إذا كان بأمره إزار وشيء من هذا أن أثر السنة ولكن مشبوه وأي علامة تدل على من الشباب الصحراء أو الشباب السنة فالقبض عليها إلى السجن. وجدت حاليا في السجن آلاف من المشايخ. الأسف الإسلامية ممنوعة، الكتب الإسلامية ممنوعة، التحدث فيها ممنوع، فتح شاب مثلا حسب الصلاة مثلا ممنوع، دروس المساجد ممنوعة، خطبة صوت الجمعة. فهذه الحالة قصة يعني أي شبهة عليه أو يعرض حتى كان محل لحية ويعرف أنه من شباب الصحوة فيقبض عليه على الفور يعني. وقت حماس يعني في المدة الأخيرة في نهاية شهر 8 صار في حملة وقبض أكثر من ضرابة أكثر من 50 شاب. في هذه الحالة من هذا الوضع الموقف أصبح في كثير من حلق اللحية ومنهم من انتكس منهم من بعض وحارب يعني كثير من اختباطه يثبت الحرم من جوانب من بين الأهل فيهدد بالقتل ويشوه الشباب ويصفهم بالزندقة أو ذلك عملاء أمريكا عملاء اليهود يجدون أن يقبأ في الدين أو كذا فيدعي بأنه هو المنقذ المسلم أو قائد المسلم. في هذه الظرف الشباب قتلوا إلى قتلوا قسم قادوا وجوب الهجرة هذا الباب الصعب من الله سبحانه يا عبد الله إذا كان لبس كفان اللحية لا يزد حلقة المسجد محظور بالذات عند الوقوف أمام المسجد بعد الصلاة ممنوع فقلب وجوب الهجرة وسلم بآية باستضعاف الأرض. القسم الثاني قال بضرورة البقاء وقيام الدعوة لأن الناس تحتاج إلينا وبالذات الأسرة